الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل من قطع من حديث حول نواقض الإسلام، وكنا قد شرحنا معنى النواقض وبينا أن أوفقها وأنسبها في هذا المقام هو معنى الحل والهدم، فالذي يأتي بأمر مفسد لدينه وإسلامه وإيمانه فهذا كأنما حل ما اعتقد من العقيدة السليمة، فالعقيدة من العقد كأنما يعقد القلب على أمر، يعقده على معنى، على أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا صفاته، ولا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته. فإذا جاء الإنسان بما يضاد ذلك فكأنما حل هذه العقدة، وكأنما هدم ما قام في قلبه من هذا التوحيد السديد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا يرضى منهم سواه. لا يرضى الله سبحانه وتعالى شيئا يضاد التوحيد، وإنما أراد الله عز وجل أن يوحده العباد توحيدا خالصا، ألا لله الدين الخالص لا يحتمل الشوائب والنقائص. وهنا جاء خوف العبد الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى من هذه النواقض، إنه إذا علم قدر ما هو عليه من الدين الصحيح المنجي يوم القيامة، فإن الإسلام إسلامان، إسلام حكمي وإسلام منجي. الإسلام الحكمي أن يحكم على المكلف بالإسلام فيحقن دمه ويحفظ ماله ويعامل معاملة أهل الإسلام في بيوعهم وفي نكاحهم وفي طعامهم، فإذا ذبح أكلت ذبيحته، وإذا طلب النكاح أعطي وأجيب بالشروط الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وإذا مات دفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك من الأحكام المعلومة التي يحكم بها للمسلم. ولكن لا ينجي العبد يوم القيامة إلا ما وافق الشرع المطهر، بأن يكون خاليا من هذه النواقض، يلقى الله سبحانه وتعالى بلا نواقض تنقض دينه وتهدم عقيدته. من مات كما قال صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الذي يموت على عقيدة صافية، على الدين الخالص، يلقى الله عز وجل موحدا فيدخل الجنة، والذي يموت يدعو مع الله ندا دخل النار، لأنه جاء بناقض من نواقض الإسلام الذي يحمله ويدين به. ولذلك جاء خوف من جعلهم الله سبحانه وتعالى هداة إليه يدلون على طريقه وسبيله، وهم النخبة والصفوة من الأنبياء، حكى الله عز وجل خوفهم من هذه النواقض. فإن الله عز وجل حكى عن إبراهيم خليله أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإنه يطلب أعلى وأشد حالات الابتعاد عن النواقض، عن الشرك بالله رب العالمين. قال: واجنبني، اجعلني في جانب وهي في جانب آخر عبادة الأصنام، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بد من التنبيه إلى معنى الإسلام. الإسلام ليعلم الإنسان قيمة ما يحمل، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أن تستسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فهذا يعني أنك فارقت كل مظاهر الشرك وتبرأت منها. تستسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فتقر بقلبك وبلسانك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا شهدت بوحدانية الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تنقاد له بالطاعة القولية والفعلية والقلبية كذلك، من الإخبات والإنابة والحب والرغبة والرهبة، كل ذلك يكون طاعة له سبحانه وتعالى. فتنقاد لله بالطاعة وتتخلص من ضدها وهي المعصية قدر ما تستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يبذل العبد قصارى جهده وما في وسعه، يستفرغ الوسع والطاقة ليأتي بالطاعة، وفي ذات الوقت ينتهي تماما عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن ينقاد لله تعالى بالطاعة الواجبة والطاعة النافلة، فيأتي بما أمر الله عز وجل من الواجبات والفرائض ما فرضه الله عليه، وهذا أحب ما يتقرب به إلى الله ديان السماوات والأرض، أن تتقرب إليه بما شرع بما فرض عليك، كما في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما فرضه الله عز وجل هو أحب ما يحبه الله وأعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الطاعات، الطاعات الواجبة. ثم يأتي بالطاعات النافلة من المندوبات التي تدل على طلب القرب من الله سبحانه وتعالى. فالذي يتقرب بهذه المندوبات فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنه ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا مما يورث محبة الله سبحانه وتعالى، بل ويجعل للعبد مرتبة ومنزلة حتى أكون كما في الحديث: بصره الذي يبصر به وعينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وكذلكم رجله التي يده التي يبطش بها وكذلك لا يرى إلا حقا ولا يسمع إلا حقا، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فهكذا كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمندوبات كلما كان ذلك إمعانا في الانقياد له سبحانه بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، إذ أن البراءة من الشرك فحسب لا تكفي، لا يكفي أن يتبرأ الإنسان من الكفر ولا يتبرأ من أهل الكفر من المشركين على اختلاف أنواعهم وعلى تعدد أسمائهم، فإن المشركين طوائف وأنواع وأجناس. هؤلاء منهم من هو كافر بالله من جهة عبادة غيره من الأصنام، ومنهم من هو كافر من جهة عبادة الأشخاص، وحتى في عبادة الأشخاص هناك من هو عابد للموتى الذين في أرماسهم وأجدادهم، ومنهم من هو عابد للغائبين من الأحياء الذين لا يستطيعون إجابة دعوة ولا دفع ضر ولا جلب نفع، بل لا يسمعونهم إذ يدعونهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هؤلاء هذه أصناف المشركين وهذه آلهتهم التي يعبدون. فالواجب أن يتبرأ العبد المسلم الموحد منهم جميعا كما يتبرأ من شركهم وكفرهم، كما هو متبرئ من شركهم وكفرهم لا يقر عبادة الأصنام ولا يقر دعاء غير الله ولا يقر الذبح لغير الله ولا يقر عبادة عيسى ولا عبادة الملائكة ولا عبادة الكواكب والنجوم والأجرام، كما أنه لا يقر ذلك ويتبرأ منه، كذلك عليه وجوبا أن يتبرأ ممن يفعل ذلك من أهل هذه الأفعال الشركية من الكفار والمشركين. الإسلام الذي يخشى العبد عليه وعلى يخشى من زواله ويخاف عليه هو هذا الإسلام، هو هذا الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام معلوم معروف لا علاقة له بإسلام مشوه، بإسلام جديد، إسلام محدث ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وهو ليس منه. فدين المشركين ودين القباب ودين الأضرحة ودين الوسائط بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى من شيوخ وأموات وغائبين، هذا كله لا علاقة له بدين الإسلام. وما كان من نواقض فهو مفسد للإسلام على العبد أن يتعرف على أشهرها مما هو موجود في هذا السفر المبارك. هذه النواقض ليست على سبيل الحصر في هذا المؤلف، وإنما هي على سبيل ذكر أشهرها وأعظمها وأكثرها شيوعا وذيوعا بين الناس. فالنواقض قد أوصلها بعضهم كما ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه أنها تصل إلى 400 من النواقض. تخيل أن العبد يواجه بهذا العدد من النواقض، لك من الأعداء 400، هؤلاء جميع الأعداء لك، أعداء لك يتربصون بدينك وعراقيل تحيط بك من كل جانب، وخاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الوسائط الاجتماعية وهذه الوسائل التي تنشر الباطل وتنشر أديان الباطل، تنشر الدين الباطل بين الناس. هذه الوسائل قربت نواقض الإسلام إلى الناس وجعلتها قريبة منهم، وجعلت دعاة هذه النواقض ومن يزينها ويحسنها جعلتهم في بيوت الناس وفي جيوبهم، في هواتفهم، حواسيبهم، عبر الأثير يدلفون إلى بيوت المسلمين وعقول الناشئة وغيرهم بلا استئذان. ولذلك الخوف واجب والحذر، كل الحذر من هذه النواقض لكثرتها. لماذا الحذر؟ أولا لأجل أنها تهدم أعظم ما تملك، أعظم من مالك وأعظم من عرضك وأعظم من كل شيء تملكه، هذا الدين، هذا الدين القيم. ثم لأجل كثرتها، إذا كان قد أوصلها البعض بعض أهل العلم إلى 400 من النواقض أنت حتى لا تستطيع أن تحفظها، كيف بك وأنت تواجهها كل يوم؟ فلا بد من الخوف والحذر والعمل الذي يصدقه هذا الخوف، أو الذي يصدق هذا الخوف. فالخوف لا بد أن يتبعه عمل يجعل هذا الخوف خوفا نافعا، إذ لا يكفي أن نخشى ونخاف من النواقض، وإنما نجتنب هذه النواقض لكثرتها ثم لقربها في هذا الزمان من المسلم، فهي خطر عظيم جدا لا يمكن لعبد يرجو الله واليوم الآخر أن يهملها أو أن يتغاضى عنها، بل عليه أن يهتم بأمرها كما جاء في الحديث، لأنها من الشر الذي يجب على العبد أن يعلمه، لأجل أنه لا سبيل إلى اجتنابه إلا بمعرفته. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحديث حذيفة المعلوم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح الإمام مسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا حذيفة ابن اليمان، أمين سر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى على نفسه ولذلك يسأل، فلم يخشى فحسب، ما كان يخاف من الشر ويكتفي بهذا الخوف، لكن طلب العلم بهذا الشر، طلب العلم بهذا الشر فأخذه من مضانه، أي مضان العلم الصحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهنا تنبيه إلى صفاء المنبع والمصدر، فإذا أردت أن تعرف النواقض فعليك أن تعرفها من أهل العلم المشهود لهم والمعروفين بسلامة العقيدة وسلامة السيرة وحسنها، حتى لا تقع في التلبيس ولا تقع في التخليط، فإنها آفة العصر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا هو التوحيد الذي تستسلم لله سبحانه وتعالى به. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي أمر الله به. حنفاء بمعنى مائلين عن الشرك قاصدين إلى التوحيد، هذا الذي أمر الله عز وجل به، ما أمر بالشرك ولا أمر بهذه المحدثات التي أحدثها الناس في عقائدهم فصارت معوجة مشوهة لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى. هنا تعريف التوحيد أنه إفراد الله تعالى بالعبادة، تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله، وكل هذه أشمل كلمة في لغة العرب، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، صلاة، زكاة، حج، صدقة، عبادة مالية، جهاد، وعبادة قولية كذلك هذه باللسان أيضا تدخل في الظاهرة، أما الباطنة فهي عمل القلب، وهذا هو مما يدخل وهو داخل أصالة في مسمى العبادة. والعبادة هي كمال التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، العبادة كمال التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة إما أن تكون عبودية اختيارية، وإما أن تكون عبودية اضطرارية، فأنت عبد لله في الحالين، لكن الله سبحانه وتعالى يجزي ويثيب على العبودية الاختيارية، وهي هذه التي ذكرنا، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ذكرنا: الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وآله، فعل المأمورات وترك المحظورات، هذا كله عبادة اختيارية تقع عن قصد من العبد، فهو يقصد هذه العبادة ويقصد نيل الأجر من ورائها ويخلص لله عز وجل فيها. أما العبودية الاضطرارية فكل الخلق، واقع فيها، بمعنى أنها شاملة لجميع الخلق، هذه عبادة اضطرارية، وهو ما يجريه الله سبحانه وتعالى من الأقدار على عباده: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية اضطرارية يدخل فيها الكافر، المشرك، المنافق، الملحد، المحادد لله سبحانه وتعالى، فهو مقهور يقع تحت قهر الله سبحانه وتعالى، لا يختار جنسه ولا نوعه ولا لونه ولا طوله، لا يختار عمره ولا يختار رزقه ولا يختار أجله، ولا يملك دفع ضر ولا جلب نفع مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه من حلو القضاء ومره. هذا مما تشمله ومما يشمله مسمى العبودية الاضطرارية. والممدوح هو من وقعت منه العبودية الاختيارية، التبرؤ من الشرك وأهله هو ما ذكره القرآن الكريم في حكايته عن إبراهيم خليل الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم حنيفا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمره باتباع ملته، ملة إبراهيم. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام مع أهل الشرك وجماعاتهم وفئامهم أنه أعلنها صراحة وقالها فصيحة: إنا براء منكم. والله سبحانه وتعالى حينما حكى هذه البراءة حكاها على سبيل التأسي، أن يتأسى به المسلمون، فأنت تتأسى بنبي الله إبراهيم في هذا الإعلان العظيم. الناس يهتمون بإعلانات سياسية، إعلان كذا إعلان كذا إعلان كذا، وينسب إلى المناطق، هنا إعلان البراءة، الإعلان الذي لا بد للمسلم أن يتأسى فيه بإبراهيم عليه السلام، أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم ومن معبوداتهم. قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة. فهذه أسوة حسنة، أسوة وصفها الله بالحسن. الناس إذا أرادوا التأسي فليسلكوا هذا، الأسوة الحسنة في هذه التي يذكرها الله عز وجل، مع أن الناس يعدونها فظاظة، وليس جميعا، ولكن هؤلاء المشنشنون والذين يركبون حمار الوسطية الكاذبة، وأن التوسط والاعتدال إلى غير ذلك، وهذا يعدونه فظاظة وغلظة، ويعدونه من سوء الدعوة إلى الله أن تواجه وتجابه وتصادم. لا، المصادمة هذه سنة إبراهيمية جعلها الله عز وجل على صفة الحسن. قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم، ما قالوا لأغراب، ولا لأقوام لا صلة لهم بهم، لا لقومهم، فيهم عمومتهم وخؤولتهم وإخوانهم وآباؤهم. والدليل أن من هؤلاء الذين يتبرأ منهم في هذه الآية وأعلنت البراءة منهم أبو إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إعلان وصراحة. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إنا على سبيل التأكيد، إنا براء منكم، فبدأوا بهم أولا، لأنهم الذين أقاموا هذا الشرك، هم الذين صنعوا هذه الأصنام ثم عبدوها، هم الذين دافعوا عن هذه النجاسة، هم الذين حاربوا من أراد أن يصرفهم عنها. إنا براء منكم، بدأوا بهم. وماذا؟ ومما تعبدون من دون الله، ثم ثنوا بمعبوداتهم وأصنامهم وآلهتهم ورجسهم. وهناك أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ما بدا بيننا أو بدا بيننا وبينكم المجاملة والمسامحة والتعايش، وهذا الخبث الذي أقيمت له المؤسسات وعقدت له الندوات وصرفت فيه التريليونات، ما يسمى بالتعايش وما يسمى بالتسامح، تتعايش مع من يا عبد الله؟ تتعايش مع النجاسة. إنما المشركون نجس، فتجد في بعض الدول الإسلامية من يقيم في هذا المكان مسجدا، إلى جواره يقيم معبدا بوذيا، وإلى جواره كذلك صومعة يهودية، ثم كنيسة نصرانية، ثم يقال هذا هو التسامح، هذا هو الغش والتدليس، وهذا هو التلبيس، وهذا هو التضييع للدين، وهذا هو ما نهى الله عز وجل عنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. انظروا إلى بيان القرآن وانظروا إلى أفاعيل إخوة الشيطان. الله عز وجل يقول كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ما زمانها؟ لا يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر أو شهرين ولا سنة ولا عام، أبدا عداوة وبغضاء أبدية. متى تنتهي؟ حتى، وهذه تفيد الغاية. ما غاية هذه العداوة؟ عداوة صريحة واضحة قائمة، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى توحدوا الله. فإذا لم يوحدوا الله ظلت العداوة قائمة وظلت البغضاء ماثلة هكذا، وهي دين يدين به الموحد لله رب العالمين. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا ود ولا محبة، ولو كانوا آباءهم أعلى الصلاة الدموية أو أبناءهم أو إخوانهم والنسبية أو عشيرتهم، ماذا ترك الله عز وجل من العلائق التي يعلي الناس قدرها والتي يبذلون فيها أموالهم للحفاظ عليها ويفتخرون بها ويعتزون بها، ماذا ترك؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ما دام فضلوا هذه النجاسة وفضلوها على التوحيد وتركوا التوحيد وهجروه وذموا أهله ووصفوهم بالأوصاف القبيحة والنعوت المقيتة بل وحاربوهم، لا يتخذ هؤلاء أولياء، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. توقف هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم من مجالس دروس نواقض الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.